لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح مسلم ومن كتاب الفتن وأشراط الساعة، قال: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الفتن وأشراط الساعة. قال: كتاب الفتن وأشراط الساعة. كتاب الفتن، يعني هذا الكتاب يعنى بالكلام عن الفتن، أعاذنا الله وإياكم من الفتن. وأشراط الساعة، يعني هذا الكتاب أيضا يعنى بالكلام عن أشراط الساعة. والفتن هي البلايا والمحن التي يبتلى بها المسلم، بل وتبتلى بها الأمة الإسلامية في آخر الزمان. وقد تثور الفتن من داخل الأمة، وقد تثور من خارجها. أما ثوران الفتن من داخل الأمة فيكون ذلك بسبب الأهواء والفرقة والخصام، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان تكون الأهواء وكثرة الاختلاف، نسأل الله العفو والعافية. والذي يصل بالأمة أن يسل بعضها السيف على بعضها، إنه قد تصل الفتن التي من داخل الأمة بسبب الأهواء والاختلاف أن يثور بعضهم على بعض بالسيف، وهذا قد حدث، نسأل الله العفو والعافية. وقد أيضا تثور الفتن من خارج الأمة، أي متمثلة في عدو من خارجها، من خارج الأمة يتسلط يعني على الأمة، وهذا أيضا شيء مشاهد في هذا الزمان على الخصوص، نسأل الله تعالى أن يعافينا وإياكم من الفتن، وأن يثبتنا وإياكم في هذه الفتن. ولقد أطلع الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم على كثير من هذه البلايا وهذه الفتن التي يعني تبتلى بها الأمة ويبتلى بها المسلم، لا سيما في آخر الزمان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حياته أكثر من التنبيه على يعني هذه الفتن، وحدث أصحابه صلوات الله وسلامه عليه كثيرا حول الفتن، محذرا من هذه الفتن، ومبينا صلوات الله وسلامه عليه المخرج من هذه الفتن. فهذا الكتاب يعنى بالكلام عن الفتن وأشراط الساعة. قال: باب اقتراب الفتن وفتح ردم يأجوج ومأجوج. يعني بدأ بهذا الباب، باب اقتراب الفتن وفتح ردم يأجوج ومأجوج. قال: عن زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ من نومه وهو يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه. وعقد سفيان، يعني الراوي، بيده عشرة. قلت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. قال: نعم، إذا كثر الخبث. باب اقتراب الفتن، أي أن الفتن اقترب زمانها، يعني هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قام من نومه صلى الله عليه وسلم وهو في بيت زينب بنت جحش وهو يقول: لا إله إلا الله، متفجعا صلى الله عليه وسلم خوفا على الأمة. ويل للعرب من شر قد اقترب للعرب، لأن الإسلام أو لأن العرب هم حملة الإسلام، ولأن بلاد العرب هي بلاد أصل الإسلام. ويل للعرب من شر قد اقترب، يعني الفتن اقتربت منهم. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه. وفتنة يأجوج ومأجوج هذه يعني تفصيلها في يعني تفسير أكثر حول الآيات التي وردت في شأن يأجوج ومأجوج في سورة الكهف. وملخص ذلك أن هذه الفتنة تكون في يعني مدة من الزمان، وذلك أن يأجوج ومأجوج كما ذكر الله يعني قصتهما في سورة الكهف أمة من الأمم، وهذه الأمة أمة مفسدة، وهذه الأمة المفسدة حبسها العبد الصالح الذي يعني سخره الله عز وجل لرد شرهم عن الناس يوم يعني طلبوا منه ذلك كما في القصة في سورة الكهف، وحبسوا من وراء هذا السد. وهذا السد وهم من يوم أن حبسوا يحاولون أن يخرجوا من هذا المكان ويحاولون نقب هذا السد، وفي كل مرة لا يستطيعون، أي أنهم يحفرون يحفرون يحفرون حتى إذا كان آخر النهار رجعوا وقالوا نأتي غدا. فإذا رجعوا غدا وجدوا السد كما هو، وهكذا إلى أن يأتي اليوم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه يستثنون فيفتح بعد ذلك السد، يعني يحفرون ويبقى جزء حتى ينقبون السد فيقولون نرجع غدا إن شاء الله، فعند ذلك يرجعون فيجدونه على ما تركوا فيحفرون فيخرجون. وهم من الكثرة الكاثرة بحيث لا يطيق أحد أن يعني يقاومهم، فإذا خرجوا من هذا من وراء هذا السد انطلقوا يفسدون في الأرض في كل مكان، ويفسدون الأخضر واليابس حتى أنهم يشربون مياه يعني البحار والبحيرات وكذا ونحو ذلك. وهؤلاء لا طاقة للمسلمين يومئذ بمواجهتهم، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يتفجع للمسلمين يقول ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، يعني هذا نذير أن يخرجوا بعد ذلك على الناس. قالوا يا رسول الله، أو قالت زينب رضي الله عنها، أنهلك وفينا الصالحون؟ يعني أنت تقول أنه اقترب، هل من الممكن أن يخرج هؤلاء في هذا الزمان ربما الذي نحن فيه أو في زمان بعده وفيه صالحون متقون، هل من الممكن أن يخرج هؤلاء ويفسدون في الأرض هذا الفساد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذا كثر الخبث، أي أنهم من الممكن أن يخرجوا إذا كثر الخبث. إذا كثر الخبث جمهور يعني المفسرين فسروا الخبث بالفسوق والفجور، يعني إذا كثر في الناس الفسوق والفجور، إذا كثر في الناس انتشر، فإن هذا دليل على اقتراب خروج يأجوج ومأجوج. نسأل الله العفو والعافية، وما أكثر انتشار يعني الفسوق والفجور في زماننا. وبعض العلماء قالوا الزنا خاصة، يعني إذا كثر الخبث يعني إذا كثر وفشى الزنا، نسأل الله العفو والعافية، وكذلك هذا الأمر فشى، وإن كان يعني فشوه في مجتمعات المسلمين لا يزال والحمد لله ليس يعني القدر يعني الذي ربما يكون هو المقصود هنا، إنما هو قد فشى بقوة شديدة جدا في مجتمعات الكفار والعياذ بالله. وبعض العلماء يقولون إذا كثر فيكم الخبث يعني إذا كثر فيكم أولاد الزنا والعياذ بالله، وهذا متضمن لكثرة الزنا، يعني فظهور أولاد الزنا معناه أن هناك كثرة في يعني هذا أو هذه الفاحشة والعياذ بالله. الإمام النووي رحمة الله عليه يقول: والظاهر أن المقصود المعاصي مطلقا، إذا كثرت المعاصي، وهذا أقرب والله أعلم، خبث المعاصي عموما سواء الزنا أو غير الزنا، العري والفجور والخمور والعياذ بالله والسفور وغير ذلك من يعني المعاصي والعياذ بالله، إذا كثرت في الخلق فضلا عن يعني الإعراض عن دين الله وعن شرع الله وعن حكم الله ورسوله، كل هذا والعياذ بالله خبث إذا كثر فيكم الخبث. وهذا الحديث مجمله أن الخبث إذا كثر فقد يحصل الهلاك العام، يعني يحصل هلاك عام للناس جميعا، نسأل الله العفو والعافية، حتى مع وجود بعض يعني الصالحين، حتى ومع وجود بعض الصالحين. طيب ما ذنب الصالحين؟ يبعثون على نياتهم، يبعثون على نياتهم. وهذا يعني فيه إشارة إلى أن انتشار والعياذ بالله المعاصي والخبث والفواحش والعياذ بالله ضرره يعم حتى الصالحين، نسأل الله العفو والعافية. وهذا من علامات آخر الزمان، أي أن هذه الفتن تكون في آخر الزمان. ثم قال: باب الخصف بالجيش الذي يؤم البيت. باب الخصف بالجيش الذي يؤم البيت. قال عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعوذ عائذ بالبيت فيبعث إليه بعث، قال: يعوذ عائذ بالبيت فيبعث إليه بعث، فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم. قال: فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: فكيف بمن كان كارها؟ قال: يخسف به معهم، ولكنه يبعث يوم القيامة على نيته. قال: فقلت يا رسول الله: فكيف بمن كان كارها؟ قال: يخسف به معهم، ولكنه يبعث يوم القيامة على نيته. باب الخصف بالجيش الذي يؤم البيت. يؤم يعني يقصد. وهذا الحديث على قول كثير من العلماء في شأن الجيش الذي يقصد المهدي رحمه الله تعالى بعد ظهوره، فإن المهدي رحمه الله تعالى إذا ظهر كان أول ظهوره في البيت وبين الركن والمقام، هذا أول ظهور المهدي يعني رضي الله عنه، الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يظهر في الأمة ويملأها يعني عدلا بعدما ملئت جورا وظلما، وينصر الله به المسلمين، وبعده يكون زمن المسيح عليه السلام ونحو ذلك. فالمهدي إذا ظهر كان أول ظهوره عند البيت بين الركن والمقام، وهو العائذ بالبيت المقصود هنا في الحديث، يعوذ عائذ بالبيت فيبعث إليه بعث، يعني بعث من المشركين من الكفار إذا سمعوا بخروج المهدي أو ظهور المهدي يعني قصدوه، أو جيش من البغاة والظالمين إذا سمعوا بظهور المهدي قصدوه، أي قصدوا قتاله ويعني منعه، محاولة منعه، فيخرج هذا الجيش قاصدا يعني البيت الذي يعني يكون يومئذ أو ساعتئذ فيه المهدي وهو العائذ بالبيت. قال: يعوذ عائذ بالبيت فيبعث إليه بعث فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف به، فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم. فقلت يا رسول الله: فكيف بمن كان كارهان؟ إذا كانوا ببيداء من الأرض، إذا وصلوا إلى مكان معين قبل أن يصلوا إلى يعني البيت إذا كانوا ببيداء وهي الأرض الفسيحة الواسعة الكبيرة العظيمة التي لا معالم كثيرة فيها، إذا وصلوا إلى بيداء من الأرض خسف بهم، يخسف الله عز وجل بهم، تبتلعهم الأرض ويخسفون جميعا ويهلكهم الله عز وجل. فقلت يا رسول الله، يعني أم سلمة تقول، فكيف بمن كان كارها؟ يعني إنه هذا الجيش الذي سيقصد العائف بالبيت الظاهر والله أعلم إنه قد يكون هذا الجيش من بعض الظلمة من المسلمين، أو هو خليط بين المسلمين، بعض ظلمة المسلمين والكفار ونحو ذلك. ولذلك فإنه إذا كان ببيداء من الأرض خسف به. قال فقلت يا رسول، قالت فقلت يا رسول الله فكيف بمن كان كارها؟ إن بعضهم قد يكره على هذا الخروج، أو بعضهم وجد في المكان، وجد في المكان. قال يخسف به معهم، ولكنه يبعث يوم القيامة على نيته، ولكنه يبعث يوم القيامة على نيته، يعني أنه يؤخذ معهم ولو كان صالحا، ولو كان لا يقصد الخروج معهم إلى قتال يعني العائف بالبيت أو المهدي، فإنه عند ذلك يخسف به معهم، ولكنه يبعث يوم القيامة على نيته. فهذا الجيش كما ذكرنا كثير من العلماء يقولون هو الجيش الذي يقصد المهدي بسوء، فيخسف الله بهم الأرض فينصر الله عز وجل المهدي. وإلا في رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم ليؤمن هذا البيت جيش يغزونه، يعني ليقصدن هذا البيت جيش يغزونه حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأوسطهم، وينادي أولهم آخرهم، ثم يخسف بهم فلا يبقى إلا الشريد الذي يخبر عنهم. يخسف بهم جميعا فلا يبقى إلا الشريد، الشريد يعني الذي شرد عنهم، وهذا بتقدير الله تعالى إنه هذا لا يهلك معهم. لأجل ماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا يبقى إلا الشريد الذي يخبر عنهم، إنه ده يكون آية من آيات الله، لأجل أن يخبر عن هلاكهم ويخبر الناس بما حدث لهم من الخسف. فهذا نوع من الخسف الذي يكون أيضا في آخر الزمان. ثم قال باب نزول الفتن كمواقع القطر، باب نزول الفتن كمواقع القطر. نسأل الله العفو والعافية والسلامة من الفتن. باب نزول الفتن كمواقع القطر، يعني زي المطر، نسأل الله العفو والعافية. إن الفتن في زمان ستكون كثيرة جدا، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يشبه ذلك بنزول المطر. شوف المطر ونزول المطر كثير، فكذلك الفتن ستكون كثيرة جدا كما هو المطر عندما ينزل. قال عن أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم أشرف على أطم من آطام المدينة، على أطم من آطام المدينة. الأطم جمعها آطام، والأطم القصر أو الحصن، القصر أو الحصن. ولعل هذه الأطم أو هذه الآطام يعني كانت لليهود، والله أعلم كانت لليهود، لأن هم اللي كانوا بيبنوا يعني هذه الأشياء اللي هي القصور والحصون ونحو ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أشرف على أطم من آطام المدينة ثم قال هل ترون ما أرى؟ إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. إني لأرى مواقع الفتن، وهذا من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم، ومن علامات النبوة ودلائل النبوة، وفيه معجزة ظاهرة له صلى الله عليه وسلم، فإنه أخبر بما سيكون وقد وقع كما سيأتي تنبيه عليه. قال إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم، يعني مواضع الفتن من خلال أماكن بيوت المسلمين في المدينة، كمواقع القطر هتكثر جدا حتى أنها ستكون يعني من كثرتها كمواقع القطر، فشبهها بالكثرة والعموم بمواقع القطر، هتعم المدينة نسأل الله العفو والعافية، أو تعم بلاد المسلمين نسأل الله العفو والعافية. وعلى تفسير هل ترون ما أرى، إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم، الصحابة تحديدا يعني. فالعلماء يقولون كما قال الإمام النووي رحمة الله عليه، هذا إشارة منه صلى الله عليه وسلم إلى الحروب الجارية بينهم، الحروب التي وقعت بعد ذلك بينهم رضي الله عنهم وأرضاه، كوقعت الجمل وصفين والحرة ومقتل عثمان ومقتل الحسين وغير ذلك، هذه كلها فتن وقعت وقتل فيها آلاف مؤلفة من يعني المؤمنين ومن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الفتن ثارت من داخل الأمة، كانت بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فكيف بزمان كمثل هذا الزمان الذي نحياه أسأل الله العفو والعافية. وأما الحديث الثاني قال عن أبي بكرة رضي الله عنه يحدث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون فتن، ألا ثم تكون فتنة القاعد فيها خير من الماشي، القاعد فيها خير من الماشي فيها، والماشي فيها خير من الساعي إليها، ألا فإذا نزلت أو وقعت فمن كان له إبل فليلحق بإبله، ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه. قال فقال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت من لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض؟ قال يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر ثم لينجو إن استطاع النجاء، اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت. قال فقال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين أو إحدى الفئتين؟ قال فضربني رجل بسيفه أو يجيء سهم فيقتلني. قال أي قال النبي صلى الله عليه وسلم يبوء بإثمه وإثمك ويكون من أصحاب النار نسأل الله العفو والعافية. هذا الحديث الخطير في بيان أحوال الفتن في آخر الزمان يرويه الصحابي الجليل أبو بكرة رضي الله عنه، وهو صاحب مذهب في القتال في الفتن كما سيأتي التنبيه على ذلك. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون فتن، ألا ثم ستكون فتنة، يعني ستكون فتن كثيرة جدا، ثم تأتي فتنة معينة، فتنة بعينها. قال ثم تكون فتنة القاعد فيها خير من الماشي فيها، القاعد حتى ولو كان جواها لكنه أقل يعني تلبسا بالفتنة من الماشي فيها، والماشي فيها خير من الساعي إليها، من اللي بيجري وبيحرض يعني ده ماشي هو بنفسه، وأما الساعي فهو الذي ربما يدعو غيره والله أعلم إلى هذه الفتنة. ألا فإذا نزلت أو وقعت فمن كان له إبل فليلحق بإبله، إذا نزلت هذه الفتنة من كان له إبل فليلحق بإبله. اللي عنده إبل في البادية يترك الفتنة ويروح يسكن في البادية ويقعد مع إبله ويبتعد عن هذه الفتنة. ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه. لو عنده غنم، عنده إبل، عنده أرض، وعادة كل هذه الأشياء تكون بعيدة عن حركة الناس، فليلحق بأرضه، بغنمه، بإبله، يعني يعتزل الناس ويبتعد عنهم لأجل أن ينجو من هذه الفتنة. قال: فقال رجل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرأيت إن لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض؟ طب واحد ما هوش قادر، ما عندوش مكان، لا إبل ولا غنم ولا أرض، يقوم ينعزل به بعيدا عن الفتنة. قال: يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر، يعني يقصد سيفه ويجيب السيف ويجيب حجر صخري قوي جدا ويدق على حده يعني هذا الحجر، بحيث أن يفسد السيف، يكسره، يكسر السيف ويفسده خالص تماما، بحيث ما يبقاش عنده سلاح يقاتل به المسلمين في هذه الفتنة. قال: ثم لينجو. العلماء منهم من يقول إنه الكسر على حقيقته، ومنهم من يقول هو مجاز. يعني ماذا؟ على حقيقته يعني يجيب السيف فعلا بتاعه ويكسره، ولو كان في زمان آخر قامت هذه الفتنة وفي حاجة غير السيف يفسدها، البندقية والمدفع وكيت وكيت ونحو ذلك، يفسدها بحيث أنه ما يستعملش هذا السلاح في القتال مع المسلمين، ولا يرفع هذا السلاح في قتال أحد من المسلمين. والعلماء منهم من يقول هو مجاز، يعني ماذا؟ هو كناية عن ترك القتال، مش شرط يعني يجيب السيف نفسه يكسره أو سلاحه يفسده، لا، إنه يترك القتال وما يقتلش في هذه الفتنة التي ثارت بين المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم لينجو إن استطاع النجاء، يعني بكل الأسباب يسعى لي إنه لا يكون مشاركا في هذا القتال الذي بين المسلمين قد دار. اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت. وهذا يدل على أن هذه الفتنة خطيرة جدا، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يحذر يحذر يحذر ثم يقول: اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت. قال: فقال رجل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين أو إحدى الفئتين فضربني رجل بسيفه، أو يجيء سهم فيقتلني؟ يعني هذا الرجل يسأل يقول: يا رسول الله، رأيت إن أكرهت، يعني أخذوني بالإكراه وجعلوني داخل هذا أو جيش من الجيشين اللي بيتقتلوا من المسلمين دول، حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين أو إحدى الفئتين فضربني رجل بسيفه، فأنا حطوني في القتال وقتلت في هذا القتال، هل أكون أنا آثما هالكا بسبب ذلك؟ قال: أو يجيء سهم فيقتلني، أو جي سهم وقتلني من الجهة الأخرى مثلا. قال: يبوء بإثمه وإثمك ويكون من أصحاب النار. المهم أن أنت ممتنع عن القتال برغم أنهم وضعوك في الصف، لا تزال ممتنعا عن القتال حتى قتلت. فقال: يبوء بإثمه وإثمك ويكون من أصحاب النار. هذا الحديث في الحقيقة من أعظم الأدلة التي استدل بها المانعون من القتال في الفتنة إذا ثارت بين المسلمين. وهذه المسألة فيها ثلاثة مذاهب للعلماء، هذه المسألة فيها ثلاثة مذاهب للعلماء، وهي مسألة خطيرة جدا، ويعني ما أحوجنا في هذا الزمان في الحقيقة لمطالعة يعني تفاصيل هذه المسألة. ومجمل يعني كلام العلماء في هذه المسألة في على ثلاثة مذاهب. هذا أحد المذاهب الثلاثة، يعني الذي هو ظاهر الحال في هذا الحديث يعني. وهذا الحديث مذهب الراوي رضي الله عنه، وهو الصحابي الجليل أبو بكر رضي الله عنه وغيره من الصحابة. فهذا أو هذه الفئة أو هذه الطائفة مذهبهم إذا ثارت الفتنة بين المسلمين وحصل قتال بين فئتين من المسلمين، مذهبهم ترك القتال، وإن دخل الآخر عليه فلا يدافع عن نفسه بل يتركه يقتله. هذا مذهب يعني هذه الطائفة من يعني العلماء، ومنهم يعني الصحابي الجليل أبو بكر رضي الله عنه. واستدلوا بهذا الحديث، استدلوا بهذا الحديث إنه ما يدافعش عن نفسه حتى، ويتركه حتى ولو قتله، لكن لا يرفع سيفا ولا سلاحا في وجه مسلم أبدا. هذا أحد المذاهب الثلاثة. المذهب الثاني قالوا لا يدخل فيها، ما يدخلش في المعركة التي ثارت بين المسلمين، ما يدخلش فيها أبدا. طب إيه الفرق بينه وبين المذهب الأول؟ قالوا لكن إن قصد دفع عن نفسه، لكن إن قصد دفع عن نفسه. ده المذهب الثاني اللي هو قالوا ما يقتلش زي المذهب الأول، لكن الفرق إن المذهب الأول قالوا ما يقتلش ولو قتل. المذهب الثاني قالوا لا يقاتل لكن يدفع عن نفسه إن قتل. المذهب الثالث وهو مذهب معظم الصحابة رضي الله عنهم والتابعين وعامة علماء المسلمين كما قال النووي رحمة الله عليه، يعني إنه ده مذهب عامة علماء يعني المسلمين وأكثر الصحابة وأكثر التابعين. قالوا يجب نصرة الحق في الفتن والقيام معه بمقاتلة الباغين. المذهب الثالث ده وده الراجح في الحقيقة. قالوا إنه إذا ثارت الفتنة بين فئتين من المسلمين واقتتلوا، الصحيح أن ينصر الحق سواء هنا في هذه الجهة أو في هذه الجهة، ينصر الحق. فإذا ظهر له الحق وجب عليه أن ينصره، واستدلوا بقول الله سبحانه وتعالى فقاتلوا التي تبغي، فقاتلوا التي تبغي، ده أمر من الله تعالى إن الفئة من المؤمنين تقاتل فئة أخرى. أي نعم، لماذا؟ لأجل منع بغيها ونصرة الحق. ولذلك هذا الفريق قالوا بهذا القول، والإمام النووي رحمة الله عليه يقول وهذا هو الصحيح المذهب ده يعني. وأما الأحاديث التي وردت في عدم القتال مطلقا كما هو مثلا ظاهر من الحديث الذي في الباب، هذه الأحاديث كما يقول النووي رحمه الله تتأول على من لم يظهر له الحق، تتأول على من لم يظهر له الحق، زي ابن عمر كذا، مذهب ابن عمر رضي الله عنه وعمران بن حسين اللي هم أصحاب المذهب الثاني وبعض الصحابة رضي الله عنه، فيتأول على من لم يظهر له الحق. يعني واحد ما هوش قادر يعرف الفئتين المسلمتين المقتتلتين مين فيهم صاحب الحق، ما هوش قادر يعرف، في هذه الحال هذا يعتزل كمذهب سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وقد اعتزل الفئتين. لماذا؟ لأنه لم يظهر له الحق في أي جهة من الجهتين. أو يتأول على طائفتين ظالمتين لا تأويل لواحدة منهما. يعني ماذا؟ إنه يمتنع عن القتال لو هو رأى إن الطائفتين ظالمتين، إن الطائفتين المقتتلتين ظالمتين، خلاص ما يظلمش نفسه معاهم ولا يعني يدخل في هذه المعركة. أما قول الأولون، أما قول الأولين اللي هو القول الذي يقول إنه لا يقاتل حتى وإن دخلوا عليه وقتلوا، فيقول الإمام النووي رحمه الله ولو كان كما قال الأولون لظهر الفساد واستطال أهل البغي والمبطلون. يعني لو كان ده مطلقا وده اللي ما يظنش بالصحابي أبي بكر وغيره رضي الله عنهم إن يمتنع عن القتال مطلقا حتى ولو قتل لا يدافع عن نفسه، فبيقول إن ده يعني لو أقلنا بظاهره هكذا ده هيكثر في الفساد، لأن كل المجرمين والبغاة ونحو ذلك هيقتلوا المسلمين ويقتلوهم والمسلمين هيرفعوا ايديهم مش هيقتلوهم. لا، لابد من منع هذه الفئة الباغية، وهذا بقول الله تعالى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئة إلى أمر الله. وهذا هو المذهب يعني الصحيح في هذه المسألة. نكتفي بهذا القدر ونقف على باب إذا تواجه المسلمان بسيفيهما إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.